حياة الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجره في الدنيا والآخرة. وهذا هو الدرس 29 من سلسلة هذه الدروس لكتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، الذي يحدثنا فيه عن الاختصار في الاعتقاد. وقد كنا نتحدث في الدرس السابق عن مسألة حينما نتحدث عن الحكم الثالث من أحكام الصفات المشتركة، فتذكرون أننا تكلمنا عن المقدمات، ثم تكلمنا عن النظر في الذات، ثم تكلمنا عن النظر في الصفات، وقلنا أن مباحث النظر في الصفات تقسم إلى قسمين: الكلام فيها على كل صفة منفردة، كل صفة على حدة، ثم الكلام بعد ذلك في الأمور المشتركة بين الصفات. تحدثنا عن حكمين مشتركين ودخلنا في الحكم الثالث، فتكلمنا أولا عن أن صفات الله سبحانه وتعالى هي غير الذات، الصفات غير الذات، وبينا علاقة الصفات بالذات وعلاقة الصفات بلفظ الجلالة الله. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أن الصفات لا بد أن تكون قائمة بالذات، فلا يصح أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة ليست قائمة به جل شأنه. ثم دخلنا في مسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وبينا أن حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى مستحيل. طبعا حلول الحوادث ربما تأخذها بلفظ أسهل من هذا، لكن العلماء لما يتحدثوا عن حلول الحوادث يتحدثوا بمسألة دقيقة. حينما يتكلمون عن حلول الحوادث بذات الله، أي حلول الصفات، أي أن الله عز وجل يكتسب صفات، هل هذا المعنى جائز لله أم غير جائز؟ بينا أن هذا المعنى مستحيل على الله تعالى مطلقا، عند غيرنا يعتبرونه واجبا. الواجب أن يتصف الله عز وجل بأن يزيد في الكمال. نحن عندنا الله عز وجل كامل منذ الأزل، لا يحتاج جل شأنه إلى أن يتصف بالكمال مرة بعد مرة. طبعا لماذا استخدموا لفظ حلول الحوادث بذات الله؟ لأن بعض الناس يفسرون ويفرقون بين الحوادث وبين المخلوقات، فيقولون الله سبحانه وتعالى تحل فيه الحوادث ولا تحل فيه المخلوقات، ونحن عندنا الحادث هو المخلوق، لا فرق بين الحادث وبين المخلوق، فكل حادث مخلوق وكل مخلوق حادث، والله تعالى أعلم. تكلمنا في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأن الغنى لله سبحانه وتعالى يقتضي. إذا أحببت أن نوقف الصوت مزعج قليلا. فتحدثنا عن مسألة أن الله عز وجل هو الغني، إذا تحدثنا أيها الإخوة عن مسألة أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وبينا أن غنى الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يكون متصفا بالكمال منذ الأزل، وقلنا أن هذه الدلائل القرآنية تكفي من أراد أن يكتفي، وتكفي في المستويات الأولى، وهي حقيقة تكفي علميا أيضا. وتحدثنا أيضا عن قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وأن من مقتضيات ليس كمثله شيء أن الله عز وجل لا يتصف بالحوادث. ثم أيضا تحدثنا عن الدليل المشهور الذي يعني ركز عليه وأشار إليه وبينه وشرحه الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، حينما قال: إننا حينما نقول بحلول حادث في ذات الله، فإما أن يكون هذا الحادث كمال أو يكون ليس بكمال. تمام؟ لماذا قلنا كمال وليس بكمال؟ لكي ندخل الكمال وليس بكمال في دليل ما يسمى بالنفي والإثبات، تناقض. لا يوجد هناك خيارات أخرى، إما كمال وإما ليس بكمال، فالقسمة واجبة. تمام؟ حصر. جيد؟ فلذلك يمكن أن يقول الإنسان: لنفرض أنها صفة ليست بكمال وليست بنقص، إذن هي ليست بكمال. فإذا تقولون أن الله عز وجل متصف بصفات ليست بكمال، وهذا أيضا يلزم منه النقص. فلذلك هذا يعني أن الله له صفات ليست بكمال، وهذه مشكلة أيضا. فلذلك نقول لهم إن الصفات الحادثة في ذات الله على قولكم إما أن تكون صفات كمال أو تكون صفات ليست بكمال أو صفات نقص. فعند هذا يلزمكم القسمة، فإن قلتم أنها صفات كمال فهذا باطل، لأن الله عز وجل يعني أنه كان ناقصا ثم اكتمل بهذه الصفة التي حدثت في ذاته. فإن قلتم لا هي ليست صفة كمال، قلنا لهم هل هناك صفات لله عز وجل ليست بكمال؟ خاصة حينما نتذكر أن الله عز وجل متصف بالوحدة المطلقة، أي أنه سبحانه وتعالى ليس متبعضا، ليس متركبا من أجزاء. فلذلك الله عز وجل متصف بالوحدة المطلقة، فلا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى متصفا بصفات هي في ذاتها نقص أو ليست بكمال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، هو الغني كما وصف نفسه في القرآن العزيز. ثم قلنا أيها الإخوة ما هو دليل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى على هذه المسألة؟ قلنا أنه بدأ الإمام الغزالي يخوض في طالب مع طالب علم التوحيد في مباحث العقليات، فذكرنا دليله المشهور على هذه المسألة الذي شرحنا في الدرس الماضي، وهو أننا قلنا أن هذه الصفة الحادثة التي حلت في ذات الله عز وجل، لو سلمنا لكم جدلا، ها افترضنا هذا يسمى فرض المحال، لو افترضنا هذا، وفرض المحال كما تعلمون ليس بمحال، لو افترضنا هذا الكلام، إما أن يكون هذا الحادث مسبوقا بحادث أو بضد حادث، لا إشكال، إما أن يكون مسبوقا بحادث أو بضد حادث إلى ما لا نهاية، حادث قبله حادث إلى ما لا نهاية. ونحن قلنا أن تسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية مستحيل، لذلك على من أراد أن يراجع هذه المسألة أن يرجع إلى الدرس الذي شرحنا فيها هذه المسألة شرحا مفصلا. ثم فإن قال لنا هذا المخالف لا، هذه الحوادث متصفة نعم بحوادث قبلها، لكننا سوف نصل إلى حادث ليس قبله حادث، أي أن الذات كانت منفكة عن الشيء وعن ضده، وهذا مستحيل عقلا. وإن سلمنا به نقول لهم إن الذات كانت منفكة عن هذه الحوادث ثم بعد ذلك اتصفت بها، بمعنى أن هذا الانفكاك قد زال، والأصل في القديم الوجودي أنه لا يزول، يستحيل على القديم الوجودي أن يزول. شرحنا هذا المعنى، وهو أيضا معنى شرحناه سابقا حينما تكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الله عز وجل الباقي، تحدثنا عن هذا الموضوع تفصيلا، فمن أراد أن يرجع إلى الأدلة التي قررناها فليرجع إلى تلك الدروس. الآن الإمام رحمه الله تعالى جاء بقيم إشكال جديد وإكمال للمسألة، يقول رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، يقول فإن قيل الأعراض كثيرة والخصم لا يدعي كون الباري سبحانه محل حدوث شيء منها كالألوان والأكوان والآلام واللذات وغيرها، هنا بدأ يحدثنا عن خصم جديد. هذا الخصم لا يؤمن بحلول الحوادث التي هي من جنس الألوان ولا الأكوان، الكون بمعنى حركة وسكون، أو الآلام أو اللذات وغيرها، لا يؤمن بهذه الأشياء، لا يؤمن أن يكون الله عز وجل غير ملتذ ثم يلتذ، لا يؤمن أن يكون الله عز وجل غير متألم ثم يتألم. وهذا المعنى هو قول المجسمة، وشرحنا هذا سابقا، من أن المجسمة حينما يثبتون لله سبحانه وتعالى المعنى الظاهر والحقيقي لصفات الرحمة وصفات الغضب وصفات وغيرها من الصفات التي تعتبر صفات نفسية عند الإنسان، حينما يثبتوها بالمعنى الحقيقي فإنهم يثبتونها على معنى تجسيمي، معنى حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. فنحن شرحنا سابقا أيها الإخوة أن هناك فرق بين مبدأ الصفة وبين غايتها، فصفات الرحمة، صفات الغضب، لها مبدأ ولها غاية. مبدأها تغير في الذات، غايتها حصول أثر في الشيء الآخر. فالإنسان حينما يرحم مثلا، ما معنى يرحم؟ تصيبه نوع من العاطفة، نوع من رقة القلب، ثم بعد ذلك يوصل الإحسان إلى المرحوم. فإذا رحمت طفلا مثلا فأنت توصل الإحسان إلى هذا المرحوم، هذا الطفل. نحن الذي نثبته لله عز وجل هو الغاية، ولا نثبت المبدأ. لماذا؟ لأن المبدأ يلزم منه التغير، يلزم منه التأثر بالمخلوق، يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا كله باطل. إذن الإمام رحمه الله تعالى بعد الرد على السابقين قال: جاءنا بقيل جديد، قيل جديد لفرقة جديدة. تقول هذه الفرقة: الأعراض كثيرة، والخصم لا يدعي كون الباري سبحانه محل حدوث شيء منها كالألوان والأكوان والآلام واللذات وغيرها، وإنما الكلام في الصفات السبع التي ذكرتموها. إذن هذه فرقة تقول بحلول الحوادث في ذات الله في الصفات السبع. قال: ولا نزاع من جملتها في الحياة والقدرة. لا ننازعكم في أن الحياة والقدرة ليست من الصفات التي هي حادثة في ذات الله سبحانه وتعالى. إذن بماذا النزاع عندكم؟ قال: وإنما النزاع في ثلاثة: الكلام والإرادة والعلم. النزاع في ثلاثة: الكلام والإرادة والعلم. إذن هو يتحدث عن الكلام والإرادة والعلم. قال: وفي معنى العلم السمع والبصر عند من يثبتهما. فلذلك يقول السمع والبصر عند من يثبتهما، أي أنها من معنى العلم. قال: وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة، صفات الكلام والإرادة والعلم، ثم يستحيل أن تقوم بغيره. يعني قالوا هذه الصفات لا بد أن تكون حادثة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: يستحيل أن تقوم بغيره، أي بغير الله عز وجل. لماذا يستحيل؟ قال: لأنه لا يكون متصفا بها، فيجب أن تقوم بذاته. الذي يقوم بغيرك ليس صفة لك، صحيح؟ فمثلا هذا الكأس أبيض، لا نقول والله أنت أبيض لأن هذا الكأس أبيض، هذا ليس صفة لك لأنه قام بغيرك. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا هذه الصفات لا بد أولا من حدوثها، يستحيل أن تقوم بغير الله عز وجل، إذن هي تقوم بذاته سبحانه وتعالى. فإذن هي صفات حادثة قامت بذات الله سبحانه وتعالى، فيلزم من هذا أن الحوادث قد حلت بذات الله عز وجل. هذا هو مختصر الكلام الذي يقوله. فيقول: فيلزم منه كونه محلا للحوادث. تمام؟ قال: أما العلم بالحوادث، الآن بدأ يفصل. قال: أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أنها علوم حادثة، الجهم ابن صفوان، وأشرنا إلى مذهبه سابقا. قال: ذهب الجهم إلى أنها علوم حادثة، علم الله عز وجل علم حادث، هكذا قال الجهم. وذلك لأن الله تعالى، انظر إلى دليله، لأن الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا. إذن هو جاءنا بمعلوم، ما هو هذا المعلوم؟ العالم الآن كان قد وجد، واضح؟ المعلوم الآن لله عز وجل أن العالم كان قد وجد، كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. قال: فهو في الأزل إن كان عالما بأنه كان قد وجد، قال: كان هذا جهلا لا علما. يعني ربنا عز وجل لو كان عالما في الأزل بأن العالم كان قد وجد، فهذا يعني أن الله عز وجل متصف بالجهل، لأن العالم في الأزل لم يكن قد وجد، فكيف هو عالم في الأزل بأن العالم كان قد وجد؟ هذه الشبهة التي أثارها من الجهم ابن صفوان. الملزوم يتبع اللازم، صحيح؟ يعني أن الله عالم، ثم عالم أن العالم قد وجد، العالم حادث، نعم. لذلك لو الملزوم هو العلم بالعالم، العلم بالعالم قد وجد. جميل. يعني معنى كلامك كأنك تقول لو كان الله عز وجل عالما، لو كان الله عز وجل عالما بأن أيوة بصفة قديمة لكان علم الله جهلا. لماذا علم الله جهلا؟ لأنه الآن عالم بأن العالم قد وجد، قد وجد في الماضي، تمام، ولكان عالما في الأزل بأن العالم قد وجد في الماضي، وهذا فيه جهل لأن العالم ليس موجودا في الماضي. واضح كيف؟ هذه هي شبهة الجهم ابن صفوان، هي شبهة حقيقة ضعيفة لكن هذه شبهته. قال كان هذا جهلا لا علما، وإذا لم يكن عالما وهو الآن عالم فقد ظهر، يعني وإذا لم يكن أي وإذا لم يكن الله تعالى عالما أي في الأزل وهو الآن عالم أي في الواقع، فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد أوجد قبل هذا، وكذا القول في كل حادث. تمام. الله عز وجل، نأخذ مثال بسيط جدا على هذا. الله عز وجل مثلا يعلم الآن بأن هذا الكأس في هذا المكان في الأزل، يعلم أن هذا الكأس في هذا المكان. لو كان الله عالما بهذا في الأزل لكان هذا يعني أن علم الله جهل. لماذا؟ لأن الكأس أصلا لم يكن موجودا في الأزل. رأيت كيف شبهة الجهل؟ شبهة ضعيفة ومهللة من الداخل، لأن هذا لا يلزم منه أن يكون الله عز وجل جاهلا، لأن الله عز وجل في الأزل يعلم أن الكأس سيوجد في هذا المكان في هذا الوقت. فإذا وجد الكأس في هذا الآن، هل هذا يعني أن هناك تغير في علم الله؟ أبدا، هذا تحقق لعلم الله، فهذا تحقيق للعلم وليس رفعا له. وسوف يجيب الآن الإمام الغزالي رحمه الله جوابه الدقيق الرائق. يقول وأما الإرادة فلا بد من حدوثها. من يقول بحدوث الإرادة أيها الإخوة؟ المعتزلة قالوا بحدوث، لكن لا في ذات الله، يعني الفرق أن قالوا لا في محل، تمام، فهذا هو قول من المعتزلة. قال وأما الإرادة فلا بد من حدوثها، هذا على قول بكلام المخالف يعني أيها الإخوة. فإنها الدليل، بأتي الآن بالدليل، فإنها لو كانت قديمة، لو كانت الإرادة قديمة لكان المراد معها. لو كانت إرادة الله قديمة، الله عز وجل أراد حدوث الكأس، لو كانت إرادة الله عز وجل قديمة لكان الكأس قديما معه في الأزل، والكأس ليس بقديم، الكأس حادث. إذن فإرادته أيوة في إرادة حادث، تمام. نحن نقول إن الله عز وجل أراد أن يحدث الكأس في الوقت المعين في المكان المعين. من أين يلزم أن الله إذا أراد هذه الإرادة في الأزل أنها ستحقق مباشرة؟ هذا التلازم من أين جئتم به؟ تلازم ضعيف في الحقيقة. قال فإنها لو كانت قديمة، لو كانت الإرادة قديمة لكان المراد أي ما يحصل بالإرادة معها، هذا لكان كما قلنا هنا الإشكال. فإن القدرة والإرادة مهما تمتا وارتفعت العوائق وجب حصول المراد، هذا الوجوب لا دليل لهم عليه. قال فكيف يتأخر المراد على الإرادة والقدرة من غير عائق؟ قال أنا لا أفهم كيف يتأخر المراد عن الإرادة والقدرة من غير عائق. نحن نقول يتأخر، لا مشكلة، يعني أنت كما يقول هذا لزوم ما لا يلزم. قال فلهذا قالت المعتزلة بحدوث إرادة في غير محل. المعتزلة كما قلنا قالت بحدوث إرادة في غير محل. لماذا قالوا بحدوث الإرادة؟ هذه شبهتهم، الإرادة لا تتأخر عن المراد، تمام. طب لماذا قالوا لا في محل؟ قالوا أنا لو كانت في محل لكان المحل هو المريد وليس الله. طب ماذا تقولون؟ قالوا إرادة لا في محل. قول لا يعقل، والإنسان إذا تكلم بكلام لا يعقل فاعلم أن قوله ساقط. لذلك كانوا يقولون كنت أناظر الخصم حتى يقول ما لا يعقل، فإذا قاله أثبت خطأه. قال وقالت الكرامية بحدوثها أي بحدوث الإرادة في ذاته أي في ذاته تعالى وربما عبروا عنه بأنه يخلق إيجادا في ذاته عند وجود كل موجود، وهذا راجع إلى الإرادة. يقولون يخلق إيجادا، أن الله عز وجل إذا أراد مثلا أن يوجد كأسا فيخلق الله عز وجل في ذاته العلية إيجاد، تمام؟ إيجاد يعني إرادة الخلق، إرادة الخلق، فيخلق الله في ذاته إيجادا، بهذا الإيجاد يوجد الموجود، تمام؟ وبعضهم ربما استخدم لفظة كن، يقول يوجد الله عز وجل في ذاته العلية كن، فإذا أوجدها ظهر الكائن في الوجود، تمام؟ إذن هذا هو الكلام حول الإرادة. دخل الآن بباب الكلام، قال وأما الكلام، قالوا فكيف يكون قديما؟ اعترضوا، كيف يكون قديما أي الكلام وفيه إخبار عما مضى؟ أنتم تقولون كلام الله قديم، ولكن في كلام الله إخبار عما مضى، فكيف قال في الأزل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يكن قد خلق نوحا بعد؟ تمام؟ يعني وربما هذه الشبهة يمكن أكثر أن يقال في أين؟ في هنا في الكلام، لكن هو لعدم الفهم وعدم التحقيق. قال وكيف قال في الأزل لموسى فاخلع نعليك ولم يخلق بعد موسى، وكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي؟ الله عز وجل قال كيف يقول لك في الأزل أقم الصلاة وأنت غير موجود، واضح؟ قال فإذا كان ذلك محالا ثم علم بالضرورة، إذا كان ذلك محالا وهو أن يأمر في الأزل، أن يتحدث عن الماضي في الأزل، قال فإذا كان ذلك محالا ثم علم بالضرورة أنه آمر ناه واستحال ذلك في القدم، علم قطعا أنه صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن صار، فلا معنى لكونه محلا للحوادث إلا هذا. إذن هذه خلاصة الشبهات. هم لاحظوا أيها الإخوة كل كلامهم في باب الكلام حملوه على ماذا؟ على الكلام اللفظي الحادث الذي نحن نقول أصلا بحدوثه، الكلام الذي هو لفظ وحرف وصوت هذا حادث، لكن الكلام النفسي القديم لا يلزم فيه هذا، تمام؟ لأنه كلام ليس كمثله شيء، ولا يلزم فيه أن يكون الله عز وجل مخبرا عن الماضي في الكلام النفسي القديم أنه كذا وكذا، تمام؟ وإنما يكون معنى أن الله عز وجل قد قام في ذاته العلية خبر بأن سيدنا موسى مثلا سوف يؤمر بقوله فاخلع نعليك، فإذا وجد سيدنا موسى وظهر عبر الله تعالى عن هذا الكلام النفسي القديم بكلام حادث مخلوق، هذا الكلام الحادث المخلوق هو قوله تعالى فاخلع نعليك. فالمشكلة أين أيها الإخوة إذن؟ في عدم التفريق بين الكلام النفسي الأزلي القديم وبين الكلام المخلوق الحادث الذي هو حرف وصوت، واضح؟ يقول هنا والجواب أننا نقول مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاث انتهض منه دليل مستقل على إبطال كونه محلا للحوادث. إذا أجبناهم أيضا ظهر لنا دليل مستقل نضيفه إلى الأدلة السابقة التي سبق ذكرها. قال إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، يعني كل الذين ذهبوا إلى حلول الحوادث في ذات الله بسبب هذه الشبهات ذهبوا إليه. قال فإذا انكشفت أي الشبهة كان القول بها باطلا، كالقول بأنه محل للألوان وغيرها مما لا يدل دليل على الاتصاف بها، يعني كما أقمنا الدليل على أن الله لا يتصف بالألوان وغيرها من الأشياء اللي هي من توابع الأجسام من توابع الحادثات، كذلك نقيم الدليل على أن الله لا يتصف بمثل هذه الأشياء. قال فنقول الباري تعالى في الأزل عالم بوجود العالم في وقت وجوده، في الأزل عالم بوجود العالم في وقت وجوده، تمام؟ يعني يمكن أنت أن تأخذ المسألة أبسط من هذا، تأخذ مثال مخلوق، تمام؟ يعني مثلا لو أخذنا أحد الإخوة في أي سنة مثلا ولدت يا شيخ أحمد؟ في 91. الله عز وجل علم بوجوده في الواحد في عام 91 تمام؟ قال وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل. ما الذي علمه الله عز وجل في الأزل؟ أن فلان ابن فلان سوف يوجد في عام 1991، هذا مقتضاه. قال مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعده، وعند الوجود، إذن في عنديات في الأزل أن الله أن العالم سيكون من بعد، وعند الوجود العلم بأنه أي بأن العالم كائن، وبعده العلم بأنه كان، بعد وجود العالم العلم بأنه كان أي في الماضي. قال وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفا لله تعالى بتلك الصفة وهي لم تتغير، وإنما المتغير أحوال العالم، إن التغير في أحوال العالم وليس في صفة الله سبحانه وتعالى. قال وإيضاحه بمثال، وهذه ميزة الإمام الغزالي رحمه الله أنه يكثر من الأمثلة التوضيحية بقدر المستطاع في هذه المباحث الدقيقة. يقول وهو أن إذا فرضنا للواحد منا علما بقدوم زيد عند طلوع الشمس، والله يقدم علينا زيد عند طلوع الشمس، يقدم علينا الساعة 6 مثلا، قال وحصل له أي لهذا الواحد هذا العلم قبل الطلوع ولم ينعدم، يعني قبل ما تطلع الشمس يعلم أنه والله زيد سوف يحضر الساعة 6، قبل الساعة 6 عنده علم بأنه سوف يحضر الساعة 6. قال وحصل له هذا العلم قبل الطلوع ولم ينعدم، أي ولم ينعدم هذا العلم، بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند الطلوع، بقي العلم الأول لم يخلق له علم آخر، فما حال هذا الشخص عند الطلوع؟ أيكون عالما بقدوم زيد أو غير عالم؟ عالم. قال ومحال أن يكون غير عالم، لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، أي بقدوم زيد عند طلوع الشمس، وقد علم الآن الطلوع، فيلزمه بالضرورة أن يكون عالما بالقدوم، فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عالما بأنه كان قد قدم. ثم يقول رحمه الله عبارة هي خلاصة الجواب، يقول والعلم الواحد أفاد الإحاطة بأنه سيكون وأنه كائن وأنه قد كان، إذن هو علم واحد أفاد هذا الكلام، هذه خلاصة الجواب في هذه المسألة. قال فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله القديم الموجب للإحاطة بالحوادث، وعلى هذا ينبغي أن يقاس السمع والبصر، فإن كل واحدة منهما أي من السمع والبصر صفة يتضح بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنما الحادث المسموع والمرئي، والله تعالى أعلم. ثم يزيد رحمه الله تعالى فيفصل أكثر فيقول والدليل القاطع على هذا، على أن العلم الواحد يتعلق بهذه الأشياء، قال أن الاختلاف بين أحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن، شيء واحد كان وسيكون وكائن وكان، أي ماضي حاضر مستقبل، قال لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة، يعني كما يعلم الله عز وجل بوجودي ووجودي، وجود فلان ووجود علان، يعلم الله عز وجل أحوال ذات واحدة لم تكن أن ثم كانت وأنها ستكون، كل هذه الأشياء الله عز وجل يعلمها بعلم واحد. فكأن الإمام رحمه الله يقيس هنا، يقيس يقول كما يعلم الله عز وجل ذوات كثيرة، فإنه تعالى يعلم ذاتا واحدة لها أحوال كثيرة بنفس المقياس. قال ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات، فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة؟ العلم يتعدد، العلم واحد. قال وإذا جاز علم واحد يفيد الإحاطة بذوات مختلفة متباينة، فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة بالإضافة إلى الماضي والمستقبل؟ ثم يقول: ولا شك في أن جهما ينفي النهاية عن معلومات الله تعالى. لا شك أن جهم يقول بأن معلومات الله عز وجل لا نهاية لها. قال: ثم لا يثبت علوما لا نهاية لها، يعني هو يثبت أن لله معلومات كثيرة جدا، ولا يثبت علوما لا نهاية لها، فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة. فكيف يستبعد، أي جهم، فكيف يستبعد ذلك في أحوال معلوم واحد؟ يحققه، يزيد الإمام رحمه الله تعالى ويفصل أكثر، يقول: يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو إما أن يكون معلوما أو غير معلوم. الآن يا إخوة دعونا فقط ننتبه إلى هذه، هنا في إضافة مهمة جدا عند الإمام الغزالي رحمه الله. يقول: الله عز وجل علم بوجود الكأس، طيب هل هو تعالى علم بأنه عالم بوجود الكأس؟ المفروض نعم، صحيح، عالم بعلمه. لذلك من الأمثال المشهورة والمروية عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه كان يقول: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، تمام، يعني إنسان عالم ويعلم أنه عالم، قال: فذلك عالم فاسألوه. قال: ورجل يدري، هو عنده علم ولكنه لا يدري أنه يدري، في حق البشر ربما هذا، قال: فذاك ناس فذكروه، يعني عنده معلومات لكنه نسيها، فذكروه بأنه لديه علم. ثم قال: ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وقال: رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري. فالناس كما قلنا بهذه الأقسام. الآن نحن نتحدث عن علم الله عز وجل، الله عز وجل عالم بالحادث، هل هو سبحانه وتعالى عالم بكونه عالم بالحادث؟ نعم. انظر الآن الدقة الغزالية، يعني يريد أن يلزم فقط بعلم حادث. أنت أيها الجهم لو لم تثبت علوما كثيرة، أنا أسألك عن علم الله بهذا الحادث، هل الله عالم بهذا الحادث؟ نعم. هل الله عالم بأنه عالم بهذا الحادث؟ نعم، أنت تقول بهذا، تمام. ماذا يقول؟ قال: لكان ذلك العلم، نرجع إلى الكلمة التي قبلها، لكان ذلك العلم أي العلم بهذا الحادث لا يخلو إما أن يكون معلوما أو غير معلوم، فإن لم يكن معلوما فهو محال. ما هو المحال؟ محال ألا يعلمه الله. لماذا محال ألا يعلمه الله يا جهم؟ قال: لأنه حادث، لأن هذا العلم الحاصل أنت تقول عنه يا جهم أنه حادث، صحيح؟ الجهم ألم يقول أن الله يعلم الأشياء بعد وقوعها؟ يعلم وجود هذا الكأس بعد تصنيعه، تمام؟ الآن هذا العلم بأن هذا الكأس حادث، هذا العلم الآن لا تحدث عن الكأس، اتفقنا عن الكأس حادث هذا متفقين عليها. طب العلم بأن هذا الكأس موجود هذا علم حادث عند الجهم، هل يعلمه الله أيها الجهم أم لا يعلمه؟ إن قلت لا يعلمه، طب أنت تقول أن الله يعلم كل حادث، فكأنك تقول أن هناك بعض الحادثات لا يعلمها الله. لاحظ الدقة الغزالية، كما يقولون من أصل المذهب أنقضه، أنت تدعي شيئا أنا من أصل كلامك سوف أنقض عليك الكلام. فماذا يقول؟ فإن لم يكن معلوما أي لله فهو محال. لماذا؟ لأنه حادث، لأن العلم بكون الحادث حادثا هذا حادث. وإن جاز حادث لا يعلمه، يعني إن جاز عندك يا جهم أن يكون هناك حادث أي العلم لا يعلمه، مع أنه في ذاته، مع أن هذا العلم الحادث في ذات الله، أنت تقول أنه يحدث في ذات الله، وأولى بأن يكون متضحا له، يعني أي الأولى بأن يكون عالما به، أن يكون عالم بالكأس أم أن يكون عالما بالعلم الحادث في ذاته؟ العلم الحادث في ذاته أن يكون هذا أولى. قال: وإن جاز حادث لا يعلمه، مع أنه في ذاته أي في ذات الله، وأولى بأن يكون متضحا له أي متضحا لله، فبأن يجوز ألا يعلم الحوادث المباينة لذاته أو لا. إذن إذا لا يعلم الحوادث التي في ذاته فكيف يعلم الحوادث التي ليست في ذاته؟ واضح؟ قال وإن كان معلوما، وإن كان هذا العلم بحدوث الحادث معلوما، فإما أن يفتقر إلى علم آخر. يعني نقول أنت تقول أن الله يعلم الكأس ويعلم أنه عالم بالكأس، طيب علمه بأنه عالم بالكأس هل يحتاج إلى علم ثالث؟ طيب علمه بأنه عالم بعلمه بهذا الكأس هل يحتاج إلى علم رابع؟ يلزمه التسلسل، تمام؟ طب ما هي حل هذه المعضلة عند الأشاعرة؟ أن علم الله عز وجل بالحادث تمام قديم، وعلمه بأنه عالم لا يحتاج إلى علم آخر، بل عين العلم دليل عليه. واضح؟ عين العلم هو دليل عليه، أي لا يحتاج هذا العلم إلى علم آخر حتى لا يحصل لدينا التسلسل، والتسلسل كما قلنا باطل. قال وإن كان معلوما، أي هذا العلم الحادث، فإما أن يفتقر إلى علم آخر، وكذا العلم الآخر يفتقر إلى علوم أخر لا نهاية لها، وذلك محال. وإما هذا الحل الآخر اللي هو الحل الأشعري، وإما أن يعلم الحادث والعلم بالحادث بنفس ذلك العلم، العلم بالحادث بنفس ذلك العلم، فتكون ذات العلم واحدة، العلم واحد ولها معلومان، أحدهما ذاته أي ذات العلم، والآخر ذات الحادث، فيلزم منه لا محالة تجويز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين. هذا الذي يريد أن يصل الغزالي رحمه الله، سلك معه طريقا دقيقا ليصل معه إلى هذه، أن العلم الواحد يتعلق بمعلومين، مهما حاولت أن تنكر أيها الجهم لا تستطيع أن تنكر هذا الإلزام. قال فكيف لا يجوز علم واحد متعلق بأحوال معلوم واحد مع اتحاد العلم وتنزهه عن التغير، وهذا ما لا مخرج منه. هذا كلام لا مخرج لك منه أيها الجهم. فرد رحمه الله تعالى على شبهة العلم. لذلك أيها الإخوة انتبهوا أن قول المحقق مع أنه محقق ذكي لكن فيه إشكال في تعليقه الذي على يسار الصفحة. قال قولكم بحدوث العلم يوجب العلم بالعلم الحادث فيلزم التسلسل أو الدور، ليس هذا محل كلام الإمام الغزالي رحمه الله. الإمام الغزالي فقط يريد أن جاء بهذا المثال ليقول له أن العلم الواحد يتعلق بمعلومين، تمام؟ فإن جاز أن يحصل هذا فيمكن العلم أن يتعلق بأكثر من معلوم، علم واحد يتعلق بأكثر من معلوم، فلماذا لا تقول أن العلم الواحد يتعلق بالشيء الواحد في أحواله المختلفة وينتهي معك الكلام أيها الجهم؟ ليس دليل للإمام، ليس دليل، لا ليس دليل للإمام، لا يقول بحدوث العلم، هو من باب الإلزام. تمام؟ علم الله يتعلق بذاته وعلم يتعلق بالكأس، نعم، فهما معلومان لعلم واحد. علم يتعلق بذات الله بذات العلم، بذات العلم، لماذا نقول علم يتعلق بذات الله سبحانه؟ هذا علم آخر بيكون معلوم آخر، الله يعلم ذاته ويعلم صفاته سبحانه وتعالى ويعلم الحوادث ويعلم أنه عالم بالحوادث وكل واحد. بعلم واحد، هذا هو، واضح إن شاء الله. قال وأما الإرادة، أرجو أن يكون واضحا ونعلم هذه المباحث دقيقة أيها الإخوة، لكن إن شاء الله مع الشرح مع المراجعة والقراءة إن شاء الله يتضح لنا المقام مع الملاحظات، أنا أرجو أن تنتبهوا إلى الملاحظات التي ننبه عليها أثناء الشرح. قال وأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال. أنتم تقولون أن لله إرادة وتقول هذه الإرادة حادثة، طيب هذه الإرادة الحادثة ألا تحتاج إلى إرادة أخرى هي حتى تحدث؟ لا بد لها من إرادة أخرى. تعلق الحادث. نعم، لا إشكال في في حدوث التعلق، لأن التعلق ليس أمرا وجوديا، هو عبارة عن إضافة، أمر ما يسمونه هذا بالأمر العلمي، أمر يتوهمه الذهن. تمام، حينما أقول مثلا هناك صانع صنع الكأس، فلدي صانع ولدي كأس ولدي تعلق بينهما، هل هذا التعلق له وجود في الخارج يعني؟ لا، هذا ذهني وجود ذهني. قال: وأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها أي حدوث الإرادة بغير إرادة أخرى محال، وحدوثها بإرادة يتسلسل إلى غير نهاية. طب هذه الإرادة إذا حدثت بإرادة، طب هذه الإرادة الثانية حادثة أم غير حادثة؟ إذا قلتم حادثة إذن تحتاج إلى إرادة، إذا قلتم قديمة فلماذا لا تثبت إرادة القديمة وتنهو الكلام من البداية؟ لماذا هذا اللت والعجن كما يقولون؟ قال: وأن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث غير محال. يقول ذكرنا لك سابقا لا مانع أن تكون لله إرادة واحدة وتتعلق وهي قديمة وتتعلق بماذا؟ بأحداث، يعني الله عز وجل يعلم أنه فلان سوف يولد في عام 1991، ما المانع أن يكون أن تكون هذه بإرادة قديمة؟ لكن الله عز وجل جعل هذه الإرادة متعلقة بزمان وبمكان معين، ما المانع من ذلك؟ لماذا أنتم أيها المعتزلة تفترضوا أشياء زيادة؟ هذا هو أيها الإخوة مذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، يحرر المسألة، يحرر ما هو العقل، ما هو العقلاني وما هو ما ليس بعقلاني، يحرر ما يدل عليه النص ويحرر ما لا يدل عليه النص. فلذلك هناك لديهم كما لديهم تحقيقات في الأدلة النصية، أيضا لديهم تحقيقات في الأدلة العقلية، وهذا من تحقيقاته. قال: وأن تعلق الإرادة القديمة بالأحداث غير محال، ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم. يعني الإرادة هل تتعلق بالقديم؟ لا. الإرادة ماذا تفعل؟ تتعلق بالمتخصص. تخصص بماذا؟ ببعض ما يجوز عليه. طب هل يمكن أن يكون ما يجوز عليه قديما؟ لا، لو كان قديما لكان واجبا. نعم، فكيف تتعلق الإرادة بتخصيصه؟ واضح؟ فلا يمكن أن تتعلق الإرادة أو القدرة بالقديم، لأن الإرادة والقدرة من صفات التأثير، وصفات التأثير صفات إيجاد، فإذا كانت قديمة فأي إيجاد يكون؟ واضح إن شاء الله؟ إذا كان الأمر قديما فأين يكون الإيجاد؟ هذا غير ممكن في الحقيقة، لأنه ما معنى القدم؟ الذي لا أول له، حتى نسهل المعنى، لا أول له، جيد؟ الذي لا أول له قديم، والإيجاد هو إظهار من العدم إلى الوجود، إذن له أول، صحيح؟ نعم. الإيجاد يعني أنك توجد شيئا له أول، كان معدوما ثم وجد، فهناك تناقض تام بينهما، القديم لا أول له والموجد له أول، فكيف تقول أنه يمكن أن يكون القديم وموجد؟ هذا محال، محال عقلا. قال: ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم فلم يكن العالم قديما. لماذا العالم ليس بقديم؟ قال: لأن الإرادة تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم، لو كان العالم موجودا في القدم لما تعلقت به الإرادة، لكنه تعلقت به الإرادة، فإذا هو حادث. يقول رحمه الله: وقد سبق إيضاح ذلك حين حديثه عن صفة الإرادة. قال: وكذلك الكرامي. هنا جاءنا للكرامي الذي يعني كما قلنا للأسف شبهاته بسيطة ومزعجة، يعني لأنها يعني إزعاجها في بساطتها، أنه كيف في مثل هذه المباحث العقائدية تحدث بمثل هذا التبسيط، بمثل هذا التشبيه. ماذا يقول؟ يقول: قال: وكذلك الكرامي إن قال: يحدث في ذاته أي في ذات الله تعالى إيجادا في حال حدوث العالم، يعني يحدث في ذات الله إيجاد، أنني أريد أن أفعل كذا، تمام؟ فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت، فيقال له وما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت؟ يعني أنت تقول يحدث في ذات الله إيجاد ليوجد العالم، طب لماذا حدث هذا الإيجاد في ذلك الوقت؟ ما الذي أوجد هذا الإيجاد في ذات الله؟ تمام؟ إما أن تقول إرادة قديمة أو تقول إرادة حادثة، فيلزمك ما لزم المعتزلة فيما ذكرنا سابقا. قال فيحتاج إلى مخصص آخر، فيلزمهم في الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة. ومن قال منهم أي من الكرامية إن ذلك الإيجاد هو قوله كن وهو صوت، فهو محال من ثلاثة وجوه أو من ثلاثة أوجه. إذن الإمام رحمه الله يقول أن هناك من الكرامية من قالوا أن الله إذا أراد إيجاد شيء قال في ذاته كن، والآية تقول أن نقول لشيء كن فيكون، إنما أمرنا إذا أردناه أن يقوله كن فيكون. الآن سوف نرى هذا الكلام وكيف هو باطل. قال هو محال من ثلاثة أوجه. قال أحدها استحالة قيام الصوت بذاته ابتداء، مستحيل أن يقوم. إذن هذه الاستحالة ترجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى. بدأ الآن يذكر، الآن سوف يذكر ثلاثة وجوه من الاستحالة. تمام؟ الوجه الأول من المستحيل يرجع إلى ذات الله، الله عز وجل لا يقوم في ذاته، الله لا يقوم في ذاته عز وجل صوت، صوت حادث، هواء. ما هو الصوت؟ هواء يرتطم بأحد مناطق الجسم فيخرج هذا الصوت. الله عز وجل منزه عن أن يكون في ذاته هواء، وهذا سبق الكلام عنه حينما تكلمنا عن تنزيه الله عز وجل عن المشابهة للمخلوقات. قال خلينا نكمل بس فقط الوجوه حتى إن شاء الله يتضح المقام. قال والآخر أي وجه الآخر أن قوله كن حادث أيضا، يعني احنا ألزمنا الكرامية قبل أن الإيجاد حادث فيحتاج إلى إرادة، فيلزم ذلك إما التسلسل وإما أن هذه الإرادة يجب أن تكون قديمة. تمام؟ وأيضا ألزمنا هذا بإلزام المعتزلة، نفس الإلزام نلزمه هنا لمن يقولون بكن. نقول قوله أي قول الله كن حادث، هذا القول حادث أيضا، فإن حدث هذا القول من غير أن يقول لكن كن، أي أيضا هذه كن تحتاج إلى كن أخرى حتى تكون. تمام؟ فليحدث العالم من غير أن يقول له كن، يعني إذا كانت لا تحتاج إلى كن فلماذا لا يكون العالم حادث من غير كن؟ قال فإن افتقر قوله كن إلى قول آخر أي إلى كن أخرى، افتقر القول الآخر أي القول الثاني إلى الثالث إلى ثالث والثالث إلى رابع ويتسلسل إلى غير نهاية، نفس الكلام. قال ثم لا ينبغي أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قولي في كل وقت قوله كن. أتوقع أنها أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قوله، هو الأصل أن يكون قوله وليس قوله، هذا خطأ في ضبط الكتاب، لأن ما الذي يحدث؟ قوله كن. قال فتجتمع الآلاف آلاف أصوات في كل لحظة، الله عز وجل يوجد في كل لحظة، كم يوجد من الأشياء؟ في كل لحظة، صحيح جل شأنه؟ في كل لحظة ينبت يخلق يرزق يعطي، فيجتمع كن كثيرة جدا جدا جدا في ذاته. لاحظ الإمام الغزالي رحمه الله كما يقولون يسايرهم في عقولهم، كان يقول نعم أريد أن أسير معكم لتروا قبح ما تقولون. قال فتجتمع آلاف آلاف أصوات في كل لحظة. قال ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، هل تستطيع أن تقول كن كاف ونون، حرف الكاف والنون هذا الصوت، صوت الكاف كاف وصوت النون نون، تمام؟ هل تستطيع أن تتوقف في نفس الوقت؟ في صوت واحد؟ ما أصير؟ مستحيل. لا بد من وقتين. هذا أيضا يا أخوة تحقيق في علم الأصوات. كلام الإمام الغزالي في علم الأصوات. لذلك لما يأتي بعضهم فيقول في علم الكلام بعض العلوم التي أغفلها كثير من الناس. نعم. هذا من التحقيقات في علم الأصوات. يستحيل أن تنطق الأصوات جملة واحدة. لأن كما نطقتها جملة واحدة كانت حرفا واحدا وليست حرفين. تمام؟ أمر آخر. هذا أمر هذا يلزم منه التبعض والتجزؤ. هم يتكلمون عن يتكلمون عن إله الأصل أنه واحد. تمام؟ ويتكلمون عن نون وكاف واحدة. قال ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف. نون كن تكون بعد كافها. قال لأن الجمع بين الحرفين محال، وإن جمع لم يرتب، وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولا مفهوما ولا كلاما. يعني لو إنسان جمع بين الكاف والنون وما رتب بينهما ما بصير القول مفهوم. أنتم متى تفهمون أيها الإخوة كلام الإمام الغزالي رحمه الله؟ لما يرتب لنا الكلمات كلمة كلمة والحروف حرفا حرفا نفهم. لكن تخيل لو حروف هذا الكتاب نفسها كانت مخربطة كلها مع بعضها البعض، هل تفهمون شيئا؟ لا مرتبة صعبة. أي مرتبة صعبة فما لك إذا كانت. تمام. قال وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولا ولا كلام، لم يكن قولا مفهوما ولا كلاما. وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين متماثلين. سيدنا الغزالي لسه بده يلزمهم بشيء أصعب من هذا. أنتم تقولون أن الجمع بين حرفين مختلفين مستحيل، عقلا مستحيل. تمام؟ عندنا وعندكم. قال فكذلك بين حرفين متماثلين، يعني حتى لو افترضنا افتراضك يا شيخ أنه ألسن كثيرة لا يمكن في نفس الوقت أن ينطق بها معا. لماذا؟ لأنها سوف تظهر واحدة. لو نحن جميعا الآن بصوت واحد قلنا كن، سوف تظهر كن التي نقولها جميعا على أنها كلمة واحدة. قال فكذلك بين حرفين متماثلين ولا يعقل في آن واحد ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون. مستحيل في وقت واحد تقول لها ألف ألف كاف. قال فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله تعالى عقلا فهو أهم لهم من الاشتغال بالنظر. يعني قال لابد نجيب العقول لأنه كلامهم هذا كلام يعني مجاني. إذن المحال الأول محال في المخاطب في الله سبحانه وتعالى، والمحال الثاني محال في الخطاب. يستحيل أن يكون الخطاب إلا مرتبا وهذا مستحيل أن ينطق معا. قال والثالث أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم. الآن محال في المخاطب، لاحظوا محال في المخاطب في الله، ومحال في الخطاب، ومحال ثالث في المخاطب الذي هو العالم. العالم تمام، والعالم كما قلنا ماذا؟ معدوم. طيب قال والثالث أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود يسألهم، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب. كيف تقولون هو معدوم ويفهم الخطاب؟ فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن، لأن يتكون العالم بقوله كن. وإن كان أي العالم في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ هذا تحصيل حاصل، فهذا محال. قال فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضل عن سبيله فقد انتهى ركاكة عقولهم إلى أن لم يفهموا المعنية بقوله تعالى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها. إذن هذا هو المراد بقوله تعالى كن فيكون، كناية عن نفاذ القدرة وكمال هذه القدرة. وليس المراد أن الله عز وجل يحدث في ذاته كن، هذا حمق بما ذكرنا سابقا. قال حتى انجر بهم إلى هذه المخازي نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر، اللهم آمين. يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر، فيكشف إذاك ستر الله تعالى عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا انتهى الإمام رحمه الله من الكلام حول الإرادة، وبدأ بالكلام حول صفة الكلام. قال: وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى: فاخلع عليك، وقوله سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتا. مستندهم أي مرجعهم، الأصل الذي اعتمدوا عليه تقديرهم الكلام، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صوتا، وهو محال فيه أي محال في الصوت. مظبوط، صحيح، كلامهم صحيح إذا كان الكلام صوت فقط، وليس بمحال إذا فهم كلام النفس. إذا فهمت الكلام النفسي هذا ليس بمحال. قال: فإنا نقول: قام بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح. هذا ما قام بذات الله، خبر عن إرسال نوح عليه السلام. العبارة عنه قبل إرساله: إنا نرسله. إذا عبرنا عنه قبل إرساله: إنا نرسله، وبعد إرساله: إنا أرسلنا، فاللفظ يختلف باختلاف الأحوال، والمعنى القائم بذاته تعالى لا يختلف. هذا خلاصة الجواب، اللفظ يختلف والمعنى لا يختلف. قال: فإن حقيقته، أي حقيقة المعنى، أنه خبر متعلق بمخبر. المعنى الذي قام بذات الله خبر عن سيدنا نوح متعلق بمخبر بذات الله سبحانه وتعالى. ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم، وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في العلم، يعني ليس له أحوال كما سبق في العلم. الله عز وجل بعلم واحد يعلم أحوال مختلفة. قال: وكذلك قوله تعالى: فاخلع عليك، لفظ يدل على أمر، والأمر اقتضاء وطلب يقوم بذات الآمر، وليس من شرط قيامه، ليس من شرط قيام الأمر، وليس من شرط قيامه به أي بالله، وليس من شرط قيام الأمر بالله أن يكون المأمور موجودا. هل يمكن أن يأمر الله عز وجل إنسان غير موجود؟ لما لا؟ عبث. لو نقول الآن مثلا إنسان قال: إني آمر ولدي بكذا، وولده بعد لم يكن موجودا، هل يجوز؟ يجوز عقلا ولغة، صحيح؟ يعني نفترض أنك أنت أردت أن تغادر مثلا سكنك، فكتبت رسالة للطالب الذي يأتي بعدك، والطالب غير موجود في السكن، هل هذا الخطاب مستحيل؟ لا، غير مستحيل، ممكن. تمام؟ قال: وليس من شرط قيامه به، وليس من شرط قيام الأمر بالله أن يكون المأمور موجودا، ولكن يجوز أن يقوم بذاته قبل وجود المأمور، يجوز أن يقوم الأمر بذات الله قبل وجود المأمور. قال: فإذا وجد المأمور كان مأمورا بذلك لاقتضاء بعينه من غير تجدد اقتضاء آخر. قال: وكم من شخص ليس له ولد ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده، إن كان لي ولد فسوف أمره بدراسة العلوم الشرعية. مثلا أنت ليس لك ولد الآن، لكن أنت لديك اقتضاء، قام بنفسك هذا الأمر. قال: إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم، وهذا الاقتضاء يتنجز في نفسه على تقدير الوجود، يعني إن وجد يتنجز، يكون تنجيزيا. قال: فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من غير تقدير صياغة لفظ مسموع، وقدر بقاء ذلك الاقتضاء إلى وجوده، لعلم الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم من غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء. يعني يقول: لو افترضنا الابن اطلع على الكلام النفسي الذي في قلب الأب لعلم أن الأب فعلا أمره بذلك. قال: نعم، العادة جارية بأن الإبن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن. هذه العادة، هل يمكن لله عز وجل أن يخلق لنا علما بالكلام النفسي للناس؟ ممكن. تمام؟ قال فيكون قوله بلسانه اطلب العلم دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته، سواء حدث في الوقت أو كان قائما بذاته قبل وجود ولده. قال فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى، فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديما. المدلول قديما، اخلع عليك، مدلولها قديم، الألفاظ الدالة عليها حادثة. قال ووجود ذلك المدلول لا يستدعي وجود المأمور، بل يتصور وجوده أي المدلول، بل يتصور وجوده أي المدلول مهما كان المأمور مقدر الوجود. إذا قدرنا الوجود يمكن، فإن كان مستحيل الوجود فربما لا يتصور وجود الاقتضاء ممن يعلم استحالة وجوده. يعني زي إنسان يقول أنا أريد أن أخاطب شريك الباري، شريك الباري في الحكم العقلي والنقلي مستحيل الوجود، تمام؟ أن يكون لله شريك. المأمور مستحيل الوجود. وجود شريك الباري، يعني تكلم عن وجود شريك الباري الآن. في النص. شوي بس قبل النص يا شيخ الأخوان، تمام؟ شريك الباري غير موجود، مستحيل عقلا ونقلا، تمام؟ لو إنسان قال أنا أريد أن أخاطب شريك الباري على تقدير وجوده، نقول له هذا الكلام ماله؟ مستحيل. لماذا؟ لأنك تعلم استحالة وجوده. فهذا هو معنى كلام الإمام رحمه الله لما قال فربما لا يتصور وجود الاقتضاء أي وجود الطلب ممن يعلم، أي من الشخص الذي يعلم استحالة وجوده، فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذات اقتضاء فعل ممن يستحيل وجوده، بل ممن علم وجوده وذلك غير محال. إذن الله عز وجل يعلم أننا سنوجد، لذلك كلمنا بكلام واقتضى منا أوامر حال وجودنا على تقدير أننا سنوجد، تمام؟ فإن قيل، بدأ بإشكال الآن على هذا، فإن قيل أفتقولون أن الله تعالى في الأزل آمر ناهٍ؟ هل الله عز وجل في الأزل قال ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا؟ هل الله عز وجل في الأزل يعني نهى عن الزنا؟ هل الله عز وجل في الأزل أمر بالصلاة؟ أفتقولون أن الله تعالى في الأزل آمر ناهٍ؟ فإن قلتم إنه آمر فكيف يكون آمر ولا مأمور له؟ وإن قلتم لا فقد صار آمرا بعد أن لم يكن. يعني أنتم تقولون آمر ولا غير آمر؟ إذا قلتم آمر لكن ما في مأمور، وإن قلتم ليس بآمر نقول لكم إذن حدث الأمر في ذاته العلية. قلنا اختلف الأصحاب في جواب هذا، في هناك أجوبة مختلفة على مثل هذا الكلام، والمختار قول الذي اختاره الإمام وحققه أن نقول هذا نظر، يعني هذا الكلام فيه نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. يقول لهم الإمام انتبهوا إلى فرق بين أمرين. هذه يا إخوة من أعمق ما يتحدث به الإمام الغزالي دائما دائما، انتبهوا فرقوا بين المعنى الذي لا يختلف عليه الخلق وبين الإطلاق اللفظي، تمام؟ قال نظر يتعلق أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. قال وأما حظ المعنى فقد انكشف. كيف انكشف يا إمام؟ قال وهو أن الاقتضاء القديم، الأمر القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد، كما تكلمنا في حق الولد يجوز. قال يبقى أن يقال اسم الأمر. هل بصح أن نقول الآن نتكلم في مسألة لغوية الآن؟ معنى الكلام صحيح، يجوز أن يؤمر ولا مأمور، لكن في اللغة بصير ماذا يقول؟ قال يبقى أن يقال اسم الأمر ينطلق عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله؟ يعني هل يصح أن نطلق اسم أمر بعد فهم المأمور ووجوده؟ يعني يقول أمر ولا قبله نسميه أمر؟ هنا المسألة، واضح كيف؟ قال وهذا أمر لفظي، مسألة لفظية. هنا أمر معناها مسألة، لا تختلط عليكم أنه أمر مرد علاقة لها بالأمر، لا، يعني أمر لفظي أي مسألة لفظية. لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله، يعني الإنسان المحقق في علم العقائد لا يشتغل الآن بالألفاظ. مسألة الألفاظ أين تؤخذ؟ من اللغة. نحن في علم العقائد يا إخوة نتحدث عن معاني ولا عن أنفاظ؟ معاني. لذلك مشكلة كبيرة جدا لما تدخل مع المجسم وتبلش تناقشه في الألفاظ. دع الألفاظ جانبا، دعنا نتحدث في المعقولات. إذا فهمنا المعقول انتهى الكلام، بعد ذلك ننظر في الألفاظ، ننظر في الألفاظ، الأول نظر في المعاني. قال وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن يشتغل بأمثاله، ولكن الحق، الحق ما هو الصواب عند الإمام، ولكن الحق أنه يجوز إطلاقه عليه أي على الله تعالى، كما جوزوا تسمية الله تعالى قادرا قبل وجود المقدور. الله عز وجل قادر قبل وجود المقدور، فكذلك آمر قبل وجود المأمور بنفس الوزن. ولم يستبعدوا قادرا ليس له مقدور موجود، بل قالوا القادر يستدعي مقدورا معلوما لا موجودا، فكذلك الآمر يستدعي مأمورا معلوما لا موجودا. المهم أن يكون المأمور معلوم، فيصح أن تقول عنه أنه مأمور إن علمت أنه سوف يوجد فيأخذ هذا الأمر. قال والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود، بل هذه الأصل الحق، يعني لو قطعها المصنف أو الطابع لكان أفضل، يعني لو جعلها في فقرة. الآن ندخل فقرة جديدة، يقول بل يستدعي الأمر مأمورا به كما يستدعي مأمورا ويستدعي أيضا أمرا. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه المسألة حتى لا تختلط علينا المسائل. لدينا أربعة أمور: آمر، أمر، مأمور، مأمور به، تمام؟ نضرب على ذلك مثال. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. من الآمر؟ الله. من المأمور؟ الناس. ما هو الأمر؟ اتقوا. الأمر صيغة اتقوا، تمام؟ صيغة اتقوا. ما هو المأمور به؟ التقوى. واضح؟ فانتبهوا ماذا يقول الإمام. قال بل يستدعي الأمر مأمورا به كما يستدعي مأمورا. لا يمكن أن أمرك بشيء إلا أن يكون هناك شيء أتحدث عنه أمرك به. والله آمرك يا شيخ ذكوان، تأمرني بإيش؟ أنت تقول ماذا تأمرني، صحيح؟ لا بد أن يكون هناك مأمور به. قال بل يستدعي الأمر مأمورا به كما يستدعي مأمورا ويستدعي أيضا أمرا. والمأمور به يكون معدوما. لما أقول مثلا اشرب الماء، هل شرب الماء معدوم أم موجود؟ حينما أقول لك اشرب الماء، معدوم أم موجود؟ معدوم. بعده لم تشرب الماء أنت، صحيح؟ هناك أمر ولم يقع المأمور به بعد، واضح؟ فيقول الإمام رحمه الله كما أن هناك أمر ولم يقع المأمور به مع أنه لازم من لوازمه، فكذلك يقال يمكن أن يكون هناك أمر ولا مأمور. واضح كيف؟ نوع من القياس، وهذا جائز في اللغة. قال ولا يقال إنه يكون آمرا من غير مأمور به، بل يقال له مأمور به معلوم، وليس يشترط كونه موجودا، يعني وليس يشترط كون المأمور به موجودا، بل يشترط كونه معدوما، تمام؟ بل يشترط كونه معدوما. أصلا لا يمكن أن أمرك بشيء موجود، صحيح؟ تحصيل حاصل. هذا أقول لك والله اشرب الماء، أنا أشرب الماء، أنت إنسان يشرب الماء، فقل أشرب الماء، كيف تأمره بشيء موجود؟ لا بد حتى يكون أمري له حقيقة أن يكون المأمور به معدوما، وأنا آمرك بشيء معدوم أن توجده. طيب، قال بل يشترط كونه معدوما، بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي. أب أمر ولده بأمر، قال له يا بني إن مت فابن لي مسجدا مثلا، ومات، قال فأتى الولد بما أوصى به. تمام، هذه أوصى يا إخوة، يعني هو أضبط مما أوصي به، لا أوصى به أي بما فأتى الولد بما أوصى به الأب، يقال يعني فجاء الولد فبنى مسجدا، فيقال امتثل أمر والده. صحيح، هل هذه الكلمة صحيحة؟ امتثل أمر والده بأن المسجد صحيحة. فأسميتم أمر، قلتم عنه أمر، قلتم عنه أمر. طب هل الآمر موجود؟ الآمر مات، ومع ذلك أسميته أمرا رغم أن الآمر معدوم. إذن حتى ليس من لوازم الأمر أن يكون الآمر موجود. واضح؟ فلذلك ماذا قال رحمه الله؟ قال فأتى الولد بما أوصى به، يقال امتثل أمر والده والآمر معدوم، والأمر في نفسه معدوم، حتى الأمر الوصية نفسها معدومة. لماذا؟ ذهبت قالها الأب ومات. قال ومع هذا نطلق، ونحن مع هذا نطلق اسم امتثال الأمر، فإذا لم يستدعي كون المأمور ممتثلا للأمر لا وجود الآمر ولا وجود الأمر. يعني اطلقنا اسم الأمر مع أنه لم نستدعي لا الآمر ولا الأمر. قال ولم يستدعي كون المأمور أمرا وجود المأمور به، فمن أين يستدعي وجود المأمور؟ واضح الكلام؟ إذن يمكن أن يكون هناك أمر ولا آمر ولا صيغة أمر، صحيح؟ ويمكن أن يكون هناك أمر ولا مأمور به، فلماذا لا يقال هناك أمر ولا مأمور؟ ما المانع من ذلك؟ على تقدير الوجود لا إشكال في ذلك. قال فقد انكشف من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعا ولا نظر إلا فيهما، فهذا ما أردنا أن نذكره في استحالة كونه محلا للحوادث إجمالا وتفصيلا. الحكم الرابع ندخل فيه إن شاء الله، وحكم سهل وبسيط إن شاء الله، حتى ننهي إن شاء الله القطب الثاني بالكامل. قال الحكم الرابع إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلا وأبدا. بدأ يتكلم عن الأسامي. الأسامي كيف أيها الإخوة يكون الاسم؟ كيف يكون الاسم؟ مشتقا من الصفة، مشتقا من الصفة. الله عز وجل من أسمائه القادر، مشتقا من القدرة. فيقول إن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلا وأبدا، أي هو في الأزل قادر، وبعد أن خلق قادر، في الأزل مريد، وبعد أن خلق مريد جل شأنه، فهو في القدم كان حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما. قال وأما ما يشتق له من الأفعال، هناك أحيانا بعض الاشتقاقات لا تكون من الصفات السبع الصفات الأزلية، وإنما تكون من أفعال الله. وإحنا ماذا قلنا عن أفعال الله يا إخوة؟ قاعدة السابقة، أفعال الله حادثة. فالرزاق الله عز وجل في الأزل، هل يطلق على الله في الأزل أنه رزاق؟ نعم، لأنه قادر على الرزق، لكن لا يوجد هناك مرزوق. نعم، لا يوجد هناك مخلوق حتى يرزق. هل نطلق عليه ذلك؟ لا سوف نأتي عليها، الآن سوف نأتي عليها بعد قليل. إذن واضح؟ إذن هناك فرق يا إخوة بينما تقول الله حي، لأن الحياة قائمة به أزلا وأبدا، لكن حصول الرزق بالفعل الترزيق، يعني فعل الترزيق متى يحصل بالفعل؟ لما خلق. متى خلق؟ لما قدر على ذلك ولما أراد ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل متى رزق؟ لما خلق. متى أكرم؟ لما خلق. متى أعطى؟ لما خلق. متى أحيا؟ لما خلق. متى أمات؟ لما خلق. واضح؟ نعم. فماذا يقول رحمه الله؟ وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل، قال فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا. اختلف في خلاف، هل هو في القديم يطلق عليه هذه الألفاظ ولا لا؟ قال وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف فيه. يعني إذا فهمنا صح إن شاء الله ما في خلاف. كيف يا إمام؟ قال والقول الجامع. انظر إلى هذا القول الجامع أيها الإخوة، هذا قول نفيس في الحقيقة، يستحق أن يقطع وأن يوزع وأن يفهم للناس ويلقى في المساجد. قال والقول الجامع نعم يوزع ما شاء الله. إيش وزعوا؟ أمر خير أو أمر شر؟ طيب جيد. طيب الآن سوف نرى ما هو قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طيب نعم، يعني هذا قول الإمام الغزالي يستحق أن فعلا أن ينشر ردا على هذا الكلام. صحيح صدقت. قال والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله سبحانه وتعالى أربعة أقسام. الأول ألا يدل إلا على ذاته، لا يدل إلا على الذات. الله لا، الله يدل على الذات مع الصفات. واضح؟ تبه. الذي لا يدل إلا على الذات صفة النفسية الوجود. قال كالموجود، وهذا صادق أزلا وأبدا. لاحظ الفرق، فرق دقيق بين ذاته وبين الله. قال الأول ألا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صادق أزلا وأبدا. قال الثاني ما يدل على الذات مع زيادة سلب، الذات مع زيادة سلب، سلب ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ قال كالقديم، فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلا. لما نقول القديم يدل على ذات الله مع نفي العدم السابق، هذا معنى القديم. فإن القديم اسم من أسماء الله أم لا؟ على قول الإمام الغزالي هو اسم من أسماء الله. قال وكالباقي، وانظروا عاد سوف نستجيب للإمام الغزالي حجة الإسلام الذي أجمعت الأمة على حجته، ولا نستجيب لمروان القيسي؟ فرق كبير بين الحالين. قال وكالباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه أبدا، أي العدم اللاحق. قال وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك، وكالغني فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة، فهذا أيضا يصدق أزلا وأبدا، لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام. هذه قاعدة أيها الإخوة الذين يهتمون بقواعد هذا الكتاب، هذه من قواعد الكتاب، ما يسلب عنه أي عن الله يسلب لذاته. هذه التي نحن نأخذها في المستويات الأولى نسميها الصفات السلبية. لاحظ نتكلم عن الصفة النفسية، الصفة السلبية. قال الثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى. إيه صفات المعاني؟ السبعة ذكرناها قبل قليل، كالحي والقادر والمتكلم والعالم والمريد والسميع والبصير، وما يرجع إلى هذه الصفات السبع، ما يرجع إليها يعني نفس الحكم لها، كالآمر ترجع إلى صفات الكلام، الناهي ترجع إلى صفات الكلام، والخبير ترجع إلى صفات العلم ونظائره. قال فذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات. يعني عندنا نحن الأشاعرة نعتقد قدم، حتى عند المعتزلة هذا إذا كانوا هم يختلفوا معنا في صفة الإرادة فقط، أما في غيرها فيوافقون. إذن لاحظوا أن القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث يطلق على الله أزلا وأبدا. الرابع هذا هنا الذي حصل فيه الخلاف، الرابع ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله، مثل قال كالجواد والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. قال وهذا مختلف فيه. هل هو مختلف فيه في أنه اسم من أسماء الله؟ لا، ليس مختلفا في أنه اسم من أسماء الله، لكن مختلف هل يطلق على الله في الأزل ولا لا يطلق عليه في الأزل، هذا هو محل الخلاف. الإمام رحمه الله يقررها على أنها مسألة متفق محسومة متفق عليها أنه اسم. قال وهذا مختلف فيه، فقال قول قوم هو صادق أزلا، أن الله عز وجل منذ الأزل يتصف بهذه الصفات خالق رازق معز مذل إلى آخره. إذ لو لم يصدق لو لم يكن الله عز وجل متصفا بها بالأزل لكان اتصافها به لكان اتصافه به أي اتصاف الله بالاسم موجبا للتغير، لكن هذا يعني أن الله متغير عند من قال بهذا القول. طبعا الإمام الغزالي رحمه الله لا يوافق على هذا التخريج، سوف ننظر لماذا بعد قليل. وقال قوم لا يصدق أي في الأزل لا نسمي الله في الأزل أنه خالق، لماذا؟ قال إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقا. لاحظ كل واحد منهم لديه جهة نظر. الأول قال لا نسمي الله خالق، لماذا لا تسميه خالقا في الأزل؟ قال أنه لا خلق. الثاني قال لا نسميه خالقا لأنه إذا حدث الخلق فأنتم تقولون نسميه خالقا أيضا، لكن هذا يوجب التغير والله عز وجل ليس بمتغير. الإمام الغزالي يقول لا يوافق على كلا هذين الأمرين. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارما. سيف في الغمد ماذا يسمى؟ صارم قاطع. تمام، هذا اسمه من أسماء السيف. قال وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما. إذن السيف له حالتين، حينما نقطعه نقطع به يسمى صارم، وفي حال كونه في الغمد أيضا يسمى صارم. قال وهما بمعنيين مختلفين، هذا معنى وهذا معنى. فهو في الغمد صارم بالقوة، تمام، وعند حصول القطع صارم بالفعل، كما نقول والله إنسان مثلا يتقن لعبة الكاراتيه مثلا، هو الآن لا يلعب الكاراتيه لكن نقول هذا مجيد، هذا لاعب كاراتيه. لاعب كاراتيه كيف هو لا يلعب الآن؟ بالقوة، تمام. فإذا لعب أمامنا نقول الله هذا لاعب بالفعل، تمام. يقول رحمه الله قال وكذلك الماء في الكوزي يسمى مرويا وعند الشرب يسمى مرويا وهما إطلاقان مختلفان. قال فمعنى تسمية السيف في الغمد صارما أن الصفة التي يحصل بها القطع موجودة في السيف. أنت تروح على بائع سيوف فتقول أريد منك سيفا صارما، يعني إذا أعطاك سيف لا يقطع ترجعه له، فيقول لما أطلقت السيف الصارم ماذا قصدت به؟ أن الصفة التي بها يحصل القطع موجودة حتى وإن كان في الغمد. قال فليس امتناع القطع في الحال لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته. يعني حينما السيف لا يقطع قل هذا السيف صارم، نقول لك نعم صارم. تقول لماذا لا يقطع؟ نقول لأنه لا أريد أن أقطع به ولأنه في الغمد. إذن العجز ليس لقصور في السيف وإنما لأني لم أريد أن أقطع به. قال فبالمعنى الذي يسمى السيف به في الغمد صارما يصدق اسم الخالق على الله عز وجل في الأزل، تمام. يعني كما يسمى السيف في الغمد صارما وليس بقاطع في الحال كذلك يسمى الله عز وجل في الأزل خالقا وليس بخالق في الحال. هذا على مثال هذا. طبعا تقول كيف يعني الإمام الغزالي رحمه الله بذكر مثال السيف؟ هنا يا إخوة مسألة لغوية في اللغة لا إشكال، لأن هذه ألفاظ واضح، فلا إشكال أن نتكلم عن السيف وعن غيره. ربما يأتي إنسان يقول الله ليس كمثله شيء، لماذا يتكلم عن الغزالي عن السيف؟ هذه مسألة لغوية ليست مسألة، حتى ليس بالتقريب، هذه مسألة لغوية. هل يجوز أن نطلق على الله خالق ولا لا يجوز؟ واضح؟ قال فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن. يعني الله عز وجل إذا خلق الخلق لا يحدث في ذاته شيء سبحانه وتعالى. قال بل كان ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. يعني الله عز وجل الذي كان الصفات التي بها يخلق موجودة في الأزل أم لا؟ موجودة في الأزل. كذلك الصفات التي في السيف وبها يقطع موجودة فيه وفي الغمد أم لا؟ موجودة فيه، إذن لا إشكال. قال وبالمعنى الذي يطلق حال مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل. هنا كان من حق الطابع أيضا أن يقطع هذه الفقرة إلى فقرة أخرى حتى لا تختلط على القارئ، بمعنى كان الأحرى أن يفصلها فيقول وبالمعنى، لأنه نتكلم عن معنى آخر الآن، وبالمعنى الذي يطلق حال مباشرة القطع للسيف اسم الصارم، يعني الصارم حال مباشرته للقطع، لا يصدق في الأزل اسم الخالق على الله. تمام؟ لماذا؟ لأن السيف لما يقطع بالفعل هذا يسمى صارم، فإذا أنت أطلقت على السيف أنه صارم وهو في الغمت هل يسمى صارم؟ بالمعنى الثاني القاطع بالفعل لا طبعا لا يسمى. تمام؟ طب هل الخالق الخالق بالفعل يطلق على الله في الأزل؟ لا يطلق على الله. واضح الكلام كيف؟ فقال وبالمعنى الذي يطلق حال مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل. واضح؟ قال فهذا حظ المعنى، فقد ظهر أن من قال لا يصدق في الأصل في الأزل هذا الاسم فهو محق وأراد به المعنى الثاني بالفعل، ومن قال يصدق فهو محق وأراد به المعنى الأول بالقوة. وإذا كشف الغطاء عن هذا الوجه ارتفع الخلاف. لماذا ارتفع الخلاف يا إخوة؟ الإمام الغزالي رحمه الله قال هذا محق وهذا محق، ثم قال ارتفع الخلاف. لماذا ارتفع الخلاف؟ المعنى واحد لكن اختلاف الألفاظ. أحسنت، بمعنى أن المحل مختلف، هؤلاء تكلموا على شيء وهؤلاء تكلموا على شيء. فلما مثلا إنسان يأتي إلى عصير فيقول هذا العصير ليس بخمر، إنسان آخر يأتي إلى عصير آخر فيه كحول فيقول هذا خمر، هل نقول هذان القولان متناقضان؟ لماذا؟ كل واحد إلى محل. تمام؟ فالعلماء الذين قالوا أن الله عز وجل خالق ليس بفعل، تمام؟ ما أرادوا أن الله سبحانه وتعالى لا يمتلك القدرة على الخلق، بل عنده صفات الخلق سبحانه وتعالى، لكنه متى خلق؟ عندما أراد الخلق سبحانه وتعالى. فلذلك لا خلاف لاختلاف المحل. قال فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات، وقد اشتمل على 7 دعاوى، وتفرع عن صفة القدرة 3 فروع، وعن صفة الكلام 5 استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات 4 أحكام، فكان المجموع قريبا من 20 دعوى هي أصول الدعاوى، وإن كانت تنبني كل دعوى على دعاوى، وإن كانت تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى إثباتها. فلنشتغل بالقطب الثالث في أفعال الله عز وجل. الله يعطيكم العافية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله. يعني ها نحن أنهينا تقريبا نصف الكتاب، طبعا ما بقي أيضا هو أسهل، ما بقي أسهل إن شاء الله، لأنه نبدأ أيها الإخوة نخرج في الحقيقة من مباحث الكلام حول ذات الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا يستصعب الناس الكلام حول ذات الله؟ لماذا يا إخوة؟ لأنك تتحدث عن شيء ليس كمثله شيء، تمام؟ وتريد أن تفهم، تمام؟ فهذه فيها صعوبة. لكن الآن لما تدخل في مسائل المخلوقات الأمر سهل، لذلك مباحث الإلهيات تعتبر مباحث دقيقة، سببها تتحدث عن الله، عن ذات الله وعن صفات الله، تمام؟ وهذا فيه دقة. لكن الآن ندخل في الأفعال، مسائل سهلة إن شاء الله، مسألة القادمة أيضا مسألة دقيقة لكنها مقدمة، هي مسألة الحسن والقبح الذاتي، ومسألة التحسين والتقبيح هل يكون بالشرع ولا يكون بالعقل، هذه مسألة دقيقة ومهمة جدا، ينبني عليها كلام في علم العقيدة، ينبني عليها كلام في أصول الفقه، ينبني عليها كلام في الفقه أيضا. لذلك هذه مسألة كما يقولون جامعة، فتحتاج حقيقة إلى الانتباه، تبحث في العقائد وتبحث أيضا في أصول الفقه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تفهمها وعلى توضيحها بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لا أخفيك لديهم اضطراب كبير، يعني وأنت لاحظ ما ذكر حتى ولا شيء من الأدلة أبدا، معتمد على القرآن والسنة يعني. يعني حينما نقول القابض الباسط أليس يقبض ويبسط؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض الرزق لمن يشاء. هذا الفعل يعني لا يوجد اسم بنص الباسط. يعني نقول أن إطلاق الاسم كما تعلم هناك خلاف بين العلماء في إطلاقه وفي جواز إطلاقه، تمام؟ فمنهم من اختار قول الإمام الأشعري أننا لا نطلق اللفظ إلا بالإذن، وبعض حتى من اختار قول الأشعري قال يجوز أن نطلق الاسم بالإذن لكن بشرط أن يكون له أصل في اللغة. هذا من الإذن أصلا، أصل في القرآن أو السنة. والله عز وجل حينما يقول يخلق الخالق، تمام؟ أنا أريد أن أقول من صفات الله عز وجل المريد، من أسماء الله المريد، صحيح؟ هل اسم المريد موجود؟ لا، كما قال العلماء ارجع إلى كتب العلماء ما قالوا أن هذا حصر لأسماء الله تعالى. هل هو حصر؟ لا لا لا، هذا ليس حصرا. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، له خصوصية، نعم، تمام. لكن هذا هل يلزم الحصر؟ لا يلزم الحصر. كلمة الناصر هو اسم أم صفة لله عز وجل؟ ما هو؟ كلمة الناصر. الناصر؟ هو اسم أم صفة؟ حسب ماذا تريد به؟ إن أطلقته على سبيل الاسم جاز، وإن أطلقته على سبيل الصفة جاز. يجوز. نعم. يستطيع تقول الناصر اسم من أسماء الله. نعم، لا إشكال. لا إشكال. آه نعم، لا إشكال. من عبد الناصر راح السلفي قال له يا أخي ما بيجوز تسمي عبد الناصر. لا لا. قال له لم يذكر اسم الناصر في هذا. لا نتوقف في هذا الإمام. لا لا نتوقف. لذلك حتى يعني الإمام كما قلت لكم الإمام الباقلاني اختار قال أي اسم يطلق على الله لا يوهم معنى باطل فجائز إطلاقه حتى لو لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. تمام؟ مثلا تمام؟ فيعني هذا غريب، هذا غريب. لذلك هم أصلا لا يستطيعون يفرقوا. يعني أنا أتمنى أنه أي واحد منكم يسألهم أسئلة بسيطة حتى نعلم أيها الأخوة كم هي مقدار الإشكالات. يعني هؤلاء ينشرونها بين الناس بهذا الشكل. أنتم بينوا لنا الفرق، الفرق مثلا بين قولكم أن الله سبحانه وتعالى المعين وبين قولكم أن الله عز وجل المستعان. هم اذنروا الأسماء من الأسماء قالوا المستعان، المعين ليس من أسماء الله. ما الفرق؟ الله المستعان اسم والصفة معين. هذا السؤال الأول نسألهم عنه، ما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ الأمر الثاني ما الذي يترتب عليه فقها، يعني من ناحية فقهية، ألا يجوز أن أسمي عبد الباسط عبد الناصر؟ هل يجوز ولا لا يجوز في ناحية فقهية؟ تمام، هذا سؤال. السؤال الثاني الذي يمكن أن نقوله أيضا يقولون هل يجوز لي أن أطلق على المخلوق اسم من أسماء الله تعالى من غير أهل التعريف؟ ممكن؟ يعني مثلا خلينا نضرب مثال لطيف. لطيف هم يضعون الآن في أسماء الله، هل يجوز أن نقول عن فلان أنه لطيف؟ يجوز. طب هل يجوز عن من الأشياء التي وضعوها أنها من ليست من أسماء الله؟ مثلا وضعوا كلمة ستة أو عدل، هل يجوز أن نقول عدل عن إنسان؟ يجوز. إذا ما الفرق؟ ولماذا تقيم الضجة وتوزع الكتب إلا إذا أردتم أن تنشروا أن هناك كتابا اسمه معالم التوحيد للدكتور مروان القيسي حتى يشتروه الناس؟ هذا أمر آخر. لكن من ناحية فقهية، من ناحية عقائدية، ماذا يترتب؟ يعني هذا هو أيها الإخوة. يعني أحيانا نحن نريد أنه هناك كثير من المسائل التي يخطب بها الناس، تركت كل هذا هو يعني هذا من يعني انحراف، من الانحراف على المنهج الحق. يقول لا يجوز أن تقول يا ستار، لما أنا قلت أقول لما يقول إن الله حي ستير فلا يجوز أن تقول يا ستار. لماذا مثلا؟ لماذا هذا له وجه؟ تمام. طب هل يجوز أن أقول God ولا يجب أن أنادي الله سبحانه؟ أن تطالب الإنجليزي مثلا، لو إنسان إنجليزي أراد أن يدعو الله عز وجل فناداه بلفظ God، طيب يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لو أراد أن ينادي باللغة الهندية، باللغة الفارسية، المراد المعنى، التضرع إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك، جاءه الأعرابي قال يا رسول الله أحسن دندنتك ولا دندنة أبي بكر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟ قال اللهم من يسألك الجنة؟ قال نحن حولها ندندن. تمام، فالمسألة سهلة. لكن أن نجعل هذه أيها الإخوة من الانقلاب في الأمور، نجعل ما هو ليس بأولوي أولوي، ونترك الأولويات. هذه هنا المشكلة الكبيرة التي توقع الناس في الحرج، والله تعالى أعلم. وأقول لعل صاحبها يريد شيئا من توزيعها بعد ذلك، لا ندري، لكن نسأل الله ألا يكون هناك شيء يعني لا يوافق الحق ولا يوافق الخير. نسأل الله أن يكون وأن يعيننا وإياكم على فهم الحق وإدراكه والعمل به، وبارك الله فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. الله يكرمكم، جزاكم الله خير.